سؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز ترقيع صلاة النافلة؟ نعم، إذا مثلا عملت 3 سجدات أو عملت ركوعان لا بد سجود السهو، فالنافلة كالفريضة سواء بسواء. ثم يقول هل صحيح أن السيئة قد تدخل الجنة والحسنة تدخل النار؟ هذا نعم، هذا نص عليه العلماء، كم من واحد عمل حسنة دخل بها النار، حسنة يعني عجبته بقى كيتباهى بها ويفتخر بها ويقول تفجح بها وانا عملت بقات تدخل جنة، لأن هذا كبر غطرسها، والكبر ايش هو؟ والعياذ بالله شرك بالله عز وجل، الرياء شرك. فالحسنة أدخلته لأن هذه الحسنة انقلبت، هي سميناها حسنة وما هي سيئة، نسميناها حسنة يعني في الظاهر هي حسنة، وأما هي بهذه النية السيئة والعياذ بالله والتباهي بها والتفاخر بها أصبحت سيئة بلاد. وقد يعمل الإنسان سيئة يدخل بها الجنة، يعمل سيئة ويبقى يبكي ويتضرع إلى الله ويقوم الليل ويصوم النهار ويبكي اليوم وغدا، وكم من واحد هكذا رأيناه، والله رأيناه ويعني أمر راسه كالراس، إنسان عمل سيئة والعياذ بالله يبكي يبكي يبكي حتى مات به، هذا دخل بهذه السيئات كان سبب فاش في دخوله الجنة. بدخل الإنسان يعمل عمل الصالح ويرجو ثواب الله ويكتم يقول يا ربي سبحانه وربي تقبل، لأن القبول ليس بيديك، هانت عمل سعجو شكون قال لك هات قبلت؟ ها احنا صلينا وصومنا وزكينا نرجو، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي إذا ظن بالله خيرا يقبل منا، يقبل توبتنا، احنا ظننا في الله يقبل توبتنا ويقبل نعم سيدي أعمالنا ويقبل دعاءنا، هذا ظننا في الله عز وجل، إذا تقربنا إلى الله نرجو، ما يكون عندنا قطع ولكن الرجاء. الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم يخشون ربهم والذين والذين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. في السراء الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقدمون أعمالا صالحة مثل الجبال ويخافون أن لا تقبل منهم، يدعون ويتضرعون ليل نهار يا ربي اقبل يا ربي تقبل مني، من يدري ربما عندك موانع، ربما كنيسة الحرام حاجيت واعتمرت وصليت وزكيت وفعلت وفعلت وانت تقول الحرام يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغطي بالحرام، فلا يستجاب له، لا يستجيب الله لك دعاء، واذا رد لك الدعاء رد لك الصلاه والصيام والزكاه والحج وكل شيء، كل شيء هبا شهبا مطر. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ويكون ظننا في الله كثير ونقبل على العمل الصالح، مش نيأس، لا تيأس من رحمة الله، وإذا كنا ما نعرف نتلع السلام زيد، لا لا لا يا أخي، هذا مش يحصلك الشيطان بصح، فهمت ولا؟ عاد غنمك وربحك. طيب يا أخي الكريم، ثم يقول الأخ هنا هل تعتبر الضريبة دينا؟ بحيث إذا كان الشخص له مال وضرع عليه الحول وجبت عليه الزكاة في حقه، لكن في نفسي كان عليه ضرر. نعم يعني انسى حينما يحل الحول على مالك الحول، اذا كان شي ضرائب في ذمتك كل اديها ترتبت في ذمتك داخل الحول، اديها كلها من الضريبه اللي بقى تزكي عليك ضريبه، مثلا 20 مليون 30 مليون عندك 100 مليون مثلا، زول الضريبه اللي في ذمتك وثم ادي الزكاه على ما، هذا من رحمه الله ولا لا؟ هذا من رحمة الله، عليك الديون آدميين ولا ديون الدولة، أدي الضرائب ثم الباقي زكيه إذا بلغ النصاب. ثم يقول هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ مثلا الإنسان يدخل المسجد الناس كيصلوا التراويح، مثلا يصلي التراويح وإحنا علينا العشاء، واش نصلوا العشاء مور هذه التراويح؟ فبعض العلماء كثير من العلماء يقول نعم، والإمام مالك يقول لا، إنما كثير من العلماء يستدلون بقضية معاذ رضي الله عنه اللي كيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب إلى الحي الذي يسكنه ويصلي بهم العشاء، فهو كان متنفلا وهم مفترضون، هم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة، بعض العلماء يستدلون بهذا. ثم يا إخوان يقول إذا مات الميت وتبعه كثير من الناس هل يدل على صلاح هذا الميت؟ العبرة يا إخوان بأمرين اثنين، العبرة أولا بالشهادة، إذا شهد الناس بفضله بأنه من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح والتقوى فيقول أنتم شهداء الله في الأرض، فالله لا يعذبه بشهادة الناس. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الإجماع، ولكن ماش من اسم السكر والمعربدين، لأن السكر مش يثني على السكر، فهمتي ولا؟ وشي قمر وشي شفار، نعم بس عاود الشفار والقمر يثني عليه. لكن الشهادة من تقبل؟ شهادة من تقبل؟ شهادة المؤمنين اللي مزكون عند الله عز وجل، أهل الشهادة. فأهل الفضل والتقوى والصلاح هم الذين إذا شهدوا في أحد بأنهم من أهل الفضل والصلاح، وخا كانت عندهم شي أمور سرية ما كيعمل أحد ما كيعرف أحد من الأعمال السيئة، ربنا يغفره يغفر له. مر بجنازة رسول الله فقال وأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت وجبت. أو مر بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا، قال وجبت وجبت وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قلت وجبت، وثانية وجبت، ثانية وجبت. قال ما أثنيتم علي الأول أثنيتم علي خيرا، ومن أثنيتم علي خيرا وجبت له الجنة، وهذا الثاني أثنيتم عليه شرا، ومن أثنيتم عليه وجبت لا وجبت له النار والعياذ بالله. فأنتم شهداء الله في الأرض. زين؟ إي نعم. وكذلك أيضا بالصلاة، بالصلاة يعني إذا صلوا عليه ثلاثة ديال الصفوف شفعهم الله فيه، صلوا عليه أربعون من أهل الفضل وأهل الخير شفعهم فيه، ربنا يشفع. وهذا من فضل الله ومن كرمه سبحانه ورحمته بنا سبحان الله. ثم السؤال يقول هل التسبيح بالأنامل مشروع؟ نعم هو اللي مشروع، لأن يوم القيامة تشهد، يقول رسول الله سبحنا بالأنامل، فإنها مسؤولات بالصنطقات، فإنها مسؤولات يوم القيامة يسألوه يستنطقوا يشهدوا عليهم أو لهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا شهدت إذا كنت كتسبح باش بالأنامل بالأصابع، ما هكذا وما هكذا كتسبح هكذا، فهمتوا ولا؟ بالأنامل، فإنها مسؤولات ومستنطقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالأنامل هكذا باش تكون مسؤولة وينطقها الله. ثم يقول ما حكم الشرع في عقود الرهن في عصرنا هذا إذا كان جائزا فهل مسلم؟ يعني هذا لعل ذكرنا هذا السؤال أولا. الرهن شنو الرهن؟ كيمشي نعم سيك يقول لك خصك تسلف لي واحد العشرة مليون ولا خمسة مليون تسلفها لي ونعطيك دار تسكنها حتى ترد لي عن نعطي لك الدار ديالك، عاد أعطيني الدار ديالي نعطيك دار تسكنها بثمن يعني ثمن مخفوض كتسوى مثلا 150 ألف فرنك 200 ألف فرنك كيرها له غير 50 ألف فرنك ولا بالنص ولا بالرباع ولا كذا إلى آخره، فهمتي ولا؟ يقول له مقابل هذا الدين اللي النهار اللي نجيب لك الفلوس يعطيني الدار ديالي، هذا لا يجوز حرام. ليش؟ لأنه سلف جرى نفعا، السلف القرض يكون ينبغي أن يكون لله، إذا كان في مقابل لأن تسلف له في مقابل السكنة، فهمتي ولا؟ الرهن مطلوب، مثلا سلفت له سلف لك نعم سيدي جد المليون ديال الفرنك ولا ثلاثة مليون وعطى الذهب ديال المرأة هو عنده هذا واخا، فهمتي ولا لا؟ هذا كاين نفع لأن الذهب غادي ينتفع شي به، فهمتي ولا؟ الذهب كيحوطو حتى يجيب له الفلوس ديالو غادي يعطي له الذهب ديالو، لا هذا كينتفع بيش مقابل الفلوس اللي سلف له كينتفع بالسكنة في الدار، فهمتي ولا؟ وبذيك التخفيض اللي عطاه، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز أبدا بالإجماع. هذا النوع. هنا سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، كيف ينطبق قوله عليه الصلاة والسلام في طول لباس المرأة يطهرهما بعده على هذا العصر الذي امتلأت فيه الأرض بالأوساق والأزبال والقذورات؟ الوقت ديالنا الحمد لله أنظف من من من من العصور الماضية. العصور الماضية كانوا يتغوطون في الطرقات ويتبولون في الطرقات، أما اليوم إحنا لا الحمد لله عندنا الأيام نظيفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لنا ثلاثة الأمور اللي كتطهر بالماء، كل نجاسة خاصها تطهر بالماء إلا ثلاثة. شكون هما ثلاثة؟ أولها الذيل، ذيل المرأة الصنعة باش تعملوا الطبيب باش، لأن القدم عورة، القدم في الإسلام قدم المرأة عورة، إذا كان بتقاشارة وشي حاجة واخا، إذا ما كانش بهذا كانت المرأة تطيل الذيل باش تفسر قدمها. قالوا يا رسول الله لا يصيب النجس والقذر، قال يطهره ما بعده، لأن كتجروا أصيب هنا ما دايك يطهره ما بعده، هذا هذا هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، هذه واحد. ثانيا نعم كان الصحابة يتمسحون إذا تغوطوا تمسحوا بالحجار وخل ما موجود كانوا يتمسحون بالحجار وخل ما موجود حتى نزل قول الله عز وجل في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم رسول ماذا تفعلون الله مدحكم في الطهارة ماذا تفعلون قال والله يا رسول نستعمل الماء بدل الأحجار كان نستعمل الماء مع أن الصحابة الآخرين يستعملوا الحجار ومنهم شيء عن الحجار إنما قال لابد أن ينقي ثلاثة الأحجار يعني يكفي الطهر ولو مع وجود الماء ولكن الأفضل والأحسن والأجمل فقال الله عز وجل هو الطهارة بالماء فهذه تكفي أيضا أيضا من النعل كان الرسول عز وجل مرة يصلي بالنعل وإذا به خلع النعل عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة لأن الصحابة يتبعون الرسول الذي يفعله يفعلونه خلعوا النعال لما سلم عليه الصلاة والسلام قال لي ما خلعتم قالوا يا رسول الله اتبعناك رأيناك خلاص ما خلع قال لهم لا أنا جاءني جبريل فقالنا فينا عليك قذارة في نجاسة انتم لا ثم ينزلت عليكم جبريل إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فليقلمني عليه فإذا رأى فيه قذارا ونجاسة فليحكه في التراب ثم ليصلي فيه لأن الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش هذه الزرابة وهذه الحصور في المساجد كان غير الحصبان عامزين يدخل المسجد ويصلي كيصلوا في الأحذية الأحذية الصلاة بالصباط اليوم إذا يشوفك تصلي بالصباط يقول هذا يهودي وهي بالعكس اليهود ما كيصلوش في النعال يقول الرسول عليه صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود لأنه لا يصلون في النعال اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.